الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه هي الليلة الثالثة من شهر رجب لسنة 44 لسنة 44 400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الدرس 70 المنعقد بشرح مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى، ونحن في آخر باب من هذا الكتاب، وهو باب التعارض والترجيح. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الترجيح بين النصوص أو بين المنقولين قد يكون من جهة السند، وقد يكون من جهة المتن، وقد يكون من مدلول اللفظ، وقد يكون من أمر الخارج. وقد أخذنا جزءا من الترجيحات المتعلقة بالسند، وتوقفنا عند تقديم المسند على المرسل. قال رحمه الله تعالى: ومسند على مرسل. فإذا تعارض المسند مع المرسل فيقدم المسند. هذا أولا ينبني على صحة المرسل، هل المرسل صحيح أو ليس بصحيح. والذي استقر عند أئمة المحدثين أن المرسل من جملة الضعيف، ولكن المرسل قد يتقوى بأشياء أخرى فيقبله العلماء. والإمام أحمد يحتج بالمرسل، وباب الاحتجاج عنده أوسع من باب التصحيح. ثم أنه المسند قد يكون أيضا فيه نوع ضعف، وعلى كل إذا تقابل المسند مع المرسل فأيهما يرجح؟ يرجح المسند. هذا من جهة النظر، أن المسند ليس فيه انقطاع، بينما المرسل فيه انقطاع. وأظن مر معنا حقيقة المرسل. المرسل عند أكثر الأصوليين والفقهاء والمتقدمين والمحدثين أنه هو المنقطع، يعني ما سقط منه راوي في إحدى طبقات السند. وأما المتأخرون من علماء المصطلح فيقيدونه بما سقط منه ما بعد التابعي إلى النبي، يعني ما رأوه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. في المقابل بعض الحنفية يرجح المرسل، بعضهم يقول المرسل والمسند سواء، وجماعة من الحنفية يرجحون المرسل على المسند، وكان هذا فيه غرابة. حجتهم في هذا مقولة لإبراهيم النخعي لما سأله الأعمش، قال أسند لي إذا رويت. قال: إذا قلت لك عن فلان عن عبد الله، إذا قلت لك عن فلان وحدثني فلان عن عبد الله فهو ذاك، وإذا قلت لك قال عبد الله، يعني ابن مسعود قال عبد الله، قال فهو غير واحد، يعني الذي نقل عن ابن مسعود أكثر من واحد، فأنا أرسل لكثرة من نقل عنه. قال: ومرسل تابعي على غيره، كتابعي التابعي مثلا، إذا كان تابع التابعي أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمرسل التابعي يقدم عليه. أو يقصد هنا أنه إذا على على على تقرير الأصوليين للمرسل أنه ما وجد انقطاع في إحدى طبقات السند، أنه الانقطاع إذا كان الانقطاع بين التابعي وبين النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقدم على الانقطاع الذي بين تابع التابعي مع التابعي. وكلما كان الانقطاع متقدم فهو أخف ضعفا من الانقطاع المتأخر. قال: وبالأعلى سندا، يعني كلاهما صحيح، لكن أحد الحديثين طبقاته قليلة، يعني قد يكون ثلاث طبقات، مثل مالك النافع بن عمر. ولذلك يحرص العلماء على علو الإسناد، يحرصون على علو الإسناد. لماذا؟ لأن احتمال الوهم قليل، كلما كثر النقلة مع كل راوي يدخل احتمال الوهم، ومع قلة الرواة يخف احتمال الوهم، فيكون الوهم يرد مثلا على راويين، بينما إذا كان نازلا قد يكون الوهم رفع الاحتمال هنا يرد على الأربعة، مع الأربعة رواة. قال: ومعنعن على ما أسند إلى كتاب محدث. إذا روي حديث بالعنعنة يقابله حديث مسند بالتحديد إلى كتاب، يعني أخذا من كتاب، كتاب فلان، من كتاب فلان مثلا، فيقول أن المعنعن مقدم على الكتاب. قال: وكتابه، يعني كتاب المحدث، على مشهور بلا نكير، يعني كتاب ثبت عن طريق الإسناد، فيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن كتاب فلان، فهذا يقدم على من روى عن كتاب اشتهر عن بعض الرواة، كتاب المشهور من غير إسناد. إذا ما ثبت الإسناد من الكتب مقدم على ما ثبت في الشهرة. قال: والشيخان على غيرهما. إذا تعارض حديث في البخاري ومسلم مع حديث في أبي داود فيقدم حديث البخاري ومسلم، وهذا مستقر عند العلماء من جاء بعدهما أن أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل هما البخاري ومسلم، فقد انتخب أصح الأحاديث، وإن وجد أحاديث صحاح في غيرهما لكنهما انتخبا أصح الأحاديث. استقر عند العلماء هذا، وحديث البخاري ومسلم لها منزلة ومكانة، ولكن قد يرجح حديث خارج البخاري ومسلم على حديث البخاري لأمور أخرى، مثل الحجامة احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب حديث البخاري، وعند أبي داود أفطر الحاجب والمحجوم، وقد أخذ به الإمام أحمد. لما احمد طبعا متقدم على البخاري. قال: في البخاري، يعني اذا تعارض البخاري مع من؟ قال: الشيخان على غيرهما. فالبخاري مع من؟ مع مسلم. مع مسلم. فالبخاري وغيره، يعني اذا انفرد البخاري وعرضه ابو داود فيقدم البخاري على غيره. قال: فمسلم مع من؟ مع غيره. نعم، المسلم يقابل جميع أصحاب الكتب إلا البخاري. قال: فشرطهما، يعني شرط البخاري ومسلم، لأن شرطهما أعلى من كونه صحيحا. قلنا أنه توجد أحاديث صحاح خارج البخاري ومسلم، لكن البخاري ومسلم انتخب أصح ما في الأحاديث. هذا أصل نص البخاري عليه، إنه كل ما وجدته في كتابه فهو صحيح، وإن وجدت أحاديث صحيحة في خارجه لكنه انتخب. ولكن في عسر، يعني شرط البخاري حتى شرط مسلم ليس هو تطبيق مقدمات بحيث يحصل الواحد على نتيجة التصحيح أو نتيجة دخوله في شرط البخاري. البخاري له نظر فقهي في السند وفي المتن ثم يثبته في كتابه، ولذلك يكثر الغلط عند الحاكم عندما يقول هذا على شرط البخاري ومسلم، والذهبي تعقبه كثيرا. قال: فشرطهما، يعني حتى لو وجد السند البخاري عند أبي داود لا يلزم يكون على شرط البخاري، يعني لو وجد الرواة وجد الرواة ثم حتى لو نقول لو وجد السند، لكن هذا يعطي انطباع أن السند هذا من أسانيد البخاري يعني يعطي طباع الصحة، لكنه ما يلزم أنه نقول أنه هو في عداد البخاري المسلم، قد يكون في علة. فلذلك علماء المحدثين ينتخبون من الراوي الثقة أحاديث، ليس كل ما رواه يثبتون صحته، يدركون أنه قد غلط، يعدون الأغلاط حتى على الزهري حتى على مالك، يعدون في أغلاط يثبتونها عن بعض الأئمة الكبار فيتجنبونها. قال فمسلم، شرط مسلم، قال فما صحح، قال فمرفوع ومتصل على موقوف ومنقطع. فمرفوع على موقوف، هذا واضح، يعني يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول الصحابي، ومتصل على المنقطع. وهنا لما ذكر المنقطع كأنه في المرسل لم يقصد به المنقطع. قال ومتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه. نعم، إذا وقع الخلاف في رفعه ووقفه أو في وصله وانقطاعه فهذا مؤذن بضعفه. قال ورواية متفقة على مختلفة مضطربة. يعني إذا كان الحديث روي على أكثر من وجه، مثل ما قال أبو الإمام أحمد في المزارعة في حديث رافع بن خديج، قال حديث رافع ذو ألوان، يعني مرة كذا ومرة كذا، فهو مو مستقيم، وكان يرى صحة المزارعة. حديث رافع يفيد المنع والتحريم. قال ورواية متفقة على مختلفة مضطربة. نعم، قال وما سمع منه صلى الله عليه وسلم على محتمل، يعني محتمل السماع، وعلى كتابه، يعني ما سمع منه مقدم على كتابه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه نظر، فكلاهما في مرتبة واحدة كما يقول الإمام أحمد، هما سواء، يعني قوله وكتابه هما سواء. ولذلك أخذ أحمد بحديث في حديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، قال جاءنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته 40 ليلة، وفيه لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وأخذ به ترك حديث ابن عباس لدبرها فقد طهر ودبابها طهورها. قال وعلى ما سكت عنه، يعني ما سمع منه مقدم على ما سكت عنه، وهذا مع حضوره، يعني مع علمه به، أو نقول ما مع حضوره، نعم، لأن أنا سيتكلم سيقول مع حضوره. فالقول مقدم على التقرير، لأنه يرد الاحتمال أنه سكت النبي صلى الله عليه وسلم لأن مثلا المتكلم أو الفاعل حديث عهد جاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه لأجل المصلحة، فترد الاحتمالات بخلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة، أنه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على أن يقوم مقدم على التقرير، حتى في الأفضلية من أمثلته في العبادات. ها؟ قول على التقرير، الحج ماذا فيه؟ لم يذبح التقرير، ها؟ تمتع والكرامة التقرير، لا هنا أمرهم بالتمتع على التقرير، التلبية في الحج في التلبية. جابر يقول لبى النبي السلام لبيك الله، قال لبى الناس بهذا الذي يلبون، وأما النبي السلام فالتزم تلبيتها. من جهة الأفضلية هنا تلبية النبي أفضل من، يعني قوله أفضل من تقريره، كلاهما عبادة. أيضا أدعية الاستفتاح في أدعية نقلت عن النبي السلام قاله، في أدعية قرها قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. نعم. قال ثم ذا، يعني السكوت مع حضوره على غيبته، يعني ما فعل، ما قيل أو فعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على ما غاب عنه مع علمه به. أما إذا لم يعلم به الرسولين لا يقبلونه أصلا. إذا فعل شيء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به فلا يقبلونه، لكن ما فعل في حضرته مقدم على ما فعل في غيبته مع علمه به. لماذا؟ لأنه يحتمل أنه لما قيل له بعد ذلك سكت لأجل ذهاب يعني هذا الفعل وانتهاءه. قال إلا ما خطر السكوت عنه أعظم، يعني إذا علم به النبي صلى الله عليه وسلم فعل في غيبته وعلم به وخطر السكوت عليه أعظم، فهنا لا نقول أنه مقدم، أنه ما فعل في حضرته مقدم عليه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم على فعله، تعرض القول مع الفعل. طبعا الأصل الجمع بينهما، ولكن يأتي إشكال في الجمع هنا. الجمع العام أنه يفعل هذا ويفعل هذا قد يكون في إشكال، لكن الإشكال قد يكون في الكثرة والقلة، ما قال عليه السلام وفعله فأيهما أكثر، أو يكون بالتوازي. مثل عندنا سنة الجمعة البعدية، إذا صلى أحدكم الجمعة يصلى بعد الجمعة فليصلي أربعة عند مسلم. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم يأتي إلى بيته فيصلي ركعتين، فهذا فعل وهذا قول. فيظهر أن القول هنا مقدم في الأفضلية في الكثرة إنه يدل على الاستمرار، أما الفعل لا عموم له. ويرد عليه الاحتمال أيضا، يرد عليه الاحتمال أنه صلى ركعتين ثم بعد ذلك صلى ركعتين، أو ما شاهده ابن عمر، أو يقول فعله أحيانا. شاهد من هذا أنه قد يخفف يعني ندقق في الصيغة، فإذا أثبت الصحابي أنه كان يستمر على هذا الفعل فهنا لا، هذه كلها قوة. مثل صلاة الضحى، الترك طبعا فعل، ترك صلاة الضحى. على كل هم يقولون أن القول مقدم على الفعل لأنه الفعل ترد عليه احتمالات، وأن القول له صيغة تخصه، والقول موجه للأمة، الفعل يرد عليه أنه خاص به، يرد عليه بخلاف القول. فالتشريع في القول ظاهر هنا، أما الفعل فقد يكون خاصا به وقد يكون غير تشريعي، يعني يرد على أنه من أفعال العادة وغير ذلك، يرد عليه احتمالات. وبعض الرسولين يقول هما سواء، مثل الغزالي يقول هما سواء، هو يعني هذه كقاعدة عامة، لكن إذا جئنا لترجيح نص على نص لابد أن ندقق في هذا، لكن هذا كأصل عام، يعني إنه القول مقدم على الفعل. ولذلك في بعض الأحيان أن يسلم ينكر عليه أو يقال كذا، أن تقول فأنا كذا، فيقول إني لست كآياتكم. هذا ابن عمر في الصحيح لما جاء قال فوضعت يدي على رأسه قال رأيت يصلي جالسا وطالما تقول أنا كذا فقد يستبع يده. هذا فيه إشارة على تقديم القول على الفعل. وأيضا الأفعال ليست في طبقة واحدة من جهة إشهار النبي صلى الله عليه وسلم الفعل وبين أن ينقل عنه، يعني مثلا صلاته في بيته ركعتين مع قوله للناس، خلاف مثلا لو صلى أمام الناس ركعتين واكتفى، فالفعل ليس على طبقة واحدة. نهى عن الوصال، قالوا أنت تواصل فقال لست بحياتكم. قال وهو على تقريره، يعني الفعل مقدم على التقرير. نعم هذا هو التلبية، لأن التلبية فعل، التلبية فعل. قال وما لا تعم به البلوى في الآحاد، يعني يقدم الذي لا تعم به البلوى على الذي تعم به البلوى في الآحاد، يعني ما ثبت بطريق الآحاد. لماذا؟ لأن الذي تعم به البلوى يعني يبتل به كثير من الناس، ثم لا يرويه إلا واحد، فهذا مظنة الخطأ. بينما الحديث الذي لا تعم به البلوى فطبيعي أنه لا يرويه إلا واحد. ما إذا كان متواتر الذي تعبه البلوى متواتر، لا ما نؤخره على الذي لا تعبه البلوى. قال ولا وما لم ينكره المروي على ما أنكره، قال وما أنكره نسيانا، يعني يقدم ما أنكره نسيانا على ما أنكره جحودا. إذا قال لا أذكر هذا يقدم على ما إذا جحده. وفي حديث أبي هريرة لا يريدن المبلغون على مصح، في حديث العادي وعلى الظهيرة قال على ضدهما، يعني على الفقرتين هذه، ما لم ينكره على ما أنكره، وما أنكره نسيانا على ما أنكره جحودا. طيب المتن الآن الترجيح من جهة المتنتين من السند، فتفضل القراءة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول مالك رحمه الله وإياه المت يرجح نهي على أمر وأمر على مبيح وخبر على الثلاثة ومتواطن على مشترك ومشترك قل مدلوله على ما كثر، ومعنى ظهر استعماله على عكسه، واشتراك بين علمين على علم ومعنى، وبين علم ومعنى على معنيين، ومجاز على مجاز، بشهرة علاقته وبقوتها وبقرب جهته وبرجحان دليله وبشهرة استعماله، ومجاز على مشترك وتخصيص على مجاز، وهما على إضمار، والثلاثة على نقل وهو على مشترك، وحقيقة متفق عليها، والأشهر منها ومن مجاز على عكسهم، ولغوي مستعمل شرعا في لغوي على منقول شرعي، ويرجح منفرد وما قل مجازه أو تعددت جهة دلالته أو تأكدت أو كانت مطابقة، وفي اقتضاء بضرورة صدق المتكلم على ضرورة وقوعه ولضرورة وقوعه عقلا عليها شرعا، وفي إيماء بما لولاه لكان في الكلام عبث أو حشو على غيره، ومفهوم موافقة على مخالفة، واقتضاء على إشارة، وإيماء على مفهوم، وتنبيه كنص في قول، وتخصيص عام على تأويل خاص، وخاص ولو من وجه على عام، وعام لم يخصص أو قل تخصيصه على عكسه، ومطلق ومقيد كعام وخاص، كعام وخاص، وعام شرطي كمن وما على غيره، وجمع واسمه معرفين باللام ومن وما على الجنس باللام، وفصيح على غيره. المدلول يرجح على إباحة وكراهة المنذ، ووجوب حظر وعلى إباحة النذر، وعليه وجوب وكراهة، وعلى نفي إثبات، وإن استند إلى علم بالعدم فسواء، وكلا العلتان، وعلى مقرب ناقل، وعلى مثبت حد دارئه، وعلى نافع عتق وطلاق موجبهما، وعلى أثقل أخف، وتكليفي ووضعي سواء في ظاهر كلامه. نعم. الآن انتقل إلى الترجيح عن طريق هو الدلالة، عن طريق الدلالة، دلالة المتن، دلالة النص ودلالة اللفظ. لأنه سيتكلم عن المدلول، الترجيح عن طريق المدلول. قال يرجح نهي على أمر، إذا تعارض النهي مع الأمر فأيهما أقوى؟ هنا رجح النهي على الأمر. لماذا؟ قال لأن النهي يكفي مفسدة والأمر يثبت مصلحة. مشهور عند الأصوليين أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قال أن الاحتمالات الواردة على النهي أقل من الاحتمالات الواردة على الأمر، فهو إما محرم أو مكروه. أما الأمر فقد يكون يدعي الإذن والإباحة، في الإباحة. وبتبيه يقول أن الأمر أعظم من النهي. تبيه في الفتاوى ذكر ذلك أيضا ابن القيم في الفوائد، ذكر جملة من الأدلة على أن الأمر مقدم على النهي. قال أن الأمر هو الذي يثبت به الشريعة، وأن الإنسان لا يكون مسلما بمجرد ترك النواهي. لا يكون مسلما بمجرد ترك النواهي. ثم قال انه الكلام هنا عن الاصل، اصل الامر والنهي، ولا تختلف الاوامر والنواهي في قوتها، تختلف. وهنا ينظر لنصوص اخرى او منزله النهي مع منزله النهي مع الامر، لقرائن يعني مثلا في الحج مثلا المحظور والواجب أيهما أعظم؟ ممكن ينظر هنا في الكفارات، هذا ثبت كفارته بالنص اللي هو ترك اللي هو فعل المحظور، بينما الواجب ثبت يعني عن طريق قول بعض الصحابة وحكي الإجماع عليه ترك الواجب. لكن أيضا إنه ترك الواجب الكفارة فيه ليست على التخيير وإنما ذبح شاة، بينما المحظور فيه تخيير صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، هذا يعني أخف. هنا قال وأمر على مبيح، لأنه أحوط. وقيل المبيح بإمكان تأويل الأمر. قال وخبر على الثلاثة، يعني الخبر مقدم على الأمر والنهي والإباحة، لأنه دلالة الخبر على الثبوت أقوى من دلالة الإنشاء، ولأنه أيضا إذا لم نراعي الخبر فهذا يترتب عليه الخلف والإخبار بخلاف الواقع. قال ومتواطئ على مشترك، ما هو المتواطئ؟ مر معنا في أول كتاب هذه دلالة النص على المعنى، واتفقت أفراده في المعنى واختلف اللفظ. لا لا هذا اتفق في اللفظ والمعنى. لا لا لا مو بالمترادف، هذا المترادف هو هو الذي اتفقت أفراده في معنى. يعني مثلا الإنسان فلان وفلان وفلان وفلان، كل هؤلاء يشتركون في المعنى، تساوى معناه في أفراده، متواطئ الذي تساوى معناه في أفراده، كلهم يتساوون في معنى الإنسانية، كل الواجبات تساوى في الوجوب، تساوى في كونها واجبة على مشترك. المشترك هو الذي تردد، يعني اختلفت معانيه، اللفظ واحد اختلفت المعاني. فهنا ماذا نعمل بهذا المعنى أو بهذا المعنى أو بهذا المعنى؟ أما المتواطئ يشملها كلها، فهنا رجح إنه يمكن العمل بالمتواطئ. أما المشترك لابد من دليل مرجح لأحد المعاني. قال مشترك قل مدلوله على ما كثر، يعني مشترك هنا يفيد معنيين، على مشترك يفيد أربعة معاني. قال ومعنى ظهر استعماله على عكسه، يعني من الألفاظ المشتركة. يعني الآن عندنا لفظ ويحمل معنيين على جهة الاشتراك، لكن أحد المعنيين أظهر في الاستعمال، مثل ما قيل في الشفق. الشفق في لغة العرب طول على يفيد الحمرة والبياض، لكن أثبتوا أن الحمرة أكثر استعمال، مثل القرب الطهر والحيض. قال واشتراك بين عالمين على عالم ومعنى. يقول إن العالم يعني الشخص يطلق على شخص مخصوص، أما المعنى فمو محسوس، يعني يدخل في أشخاص كثيرون. وبين عالم ومعنى على معنيين، يعني مثلا إذا ورد اسم وترددنا هل هو فلان ولا ليس المقصود به فلان، وإنما المقصود به معنى، المعنى صالح مثلا، صالح، هل المقصود به المعنى أو علم؟ فيقول نقدم العلم على المعنى. قالوا مجاز، يعني تعارض مجازا، مجاز على مجاز بشهرة علاقته، يعني شهرة علاقته بالحقيقة، يعني الحقيقة مقدمة على المجاز، فكل ما قرب من الحقيقة فيقدم. قالوا بقوتها، يعني قوة العلاقة بالحقيقة، علاقة قوية. قالوا بقرب جهته، قرب جهته بالحقيقة. وهذا نقول أنه كل ما قوي ارتباطه بالحقيقة فيقدم على ما لم يقوى ارتباطه. وبرجحان دليله، يعني إذا تعارض مجازان أحدهما أرجح دليلا فيقدم. قالوا بشهرة استعماله على ما لم يشتهر، على المجاز الذي لم يشتهر. قالوا مجاز على مشترك، إذا تعارض مجاز ومشترك فيقدم المجاز. لماذا؟ لأنه يمكن العمل بالمجاز، أما المشترك فلا بد هنا من وجود دليل يرجح أحد المعاني. قال وتخصيص على مجاز، إذا تعارض تخصيص مع مجاز، وتخصيص على مجاز، يقدم التخصيص على المجاز. مثل له في الكتاب ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا عام. فهل نخصصه بالناس أو نقول إن اللفظ هذا مجاز والمقصود به لا تأكلوا مما لم يذبح؟ لأنه يرد في ارتباط بين التسمية والذبح، فسمي عدم الذبح بعدم التسمية للارتباط بينهما في المحل، فربما عبر عن عدم الذبح بعدم التسمية. فهنا تعارض عندنا مجاز وتخصيص، فأيهما يقدم؟ يقدم التخصيص. ما أنهم ابتمعوا حديث لا لا لا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الآن. هل يخصص بحديث ما أنهم الدم؟ لا لا لا بالناسي رفع عن أمة الخطأ والنسيان. الناس هنا لماذا يقدم التخصيص على المجاز؟ لأنه في الحقيقة إذا أثبتنا التخصيص فقد عملنا بالحقيقة، بالحقيقة مع استثناء صورة أو صورتين من العموم، وأبقينا الحقيقة على ما هي عليه. فتعارض الحقيقة يعني معنا تعارض الحقيقة مع المجاز، والحقيقة تقدم، فنبقي اللفظ على ظاهره ولا نؤوله، ما نؤوله لأجل وجود صورة مستثناة. هذا قد يرد يعني، هل نقوم بالاستثناء أو نقول بالتأويل؟ هل نقول بالتخصيص ولا نقول بالتأويل؟ فيتعارض معنى التخصيص أو التأويل، فيقول لا، الأولى التخصيص على التأويل، لأن التخصيص هو في الحقيقة عمل في الحقيقة. قال وهما يعني التخصيص والمجاز على إضمار، يقول لأنه الإضمار قليل، إنه في شيء محذوف فنظهره. قال والثلاثة على نقل، يعني التخصيص والمجاز والإضمار على النقل، يعني المنقول من اللغة إلى الشرع. وهو يعني النقل على مشترك، يعني يقدم النقل على المشترك. فما نقول مثلا أنه هذه اللفظة تدل على معنيين، لا، نقدم النقل، نقول منقول من المعنى هذا إلى المعنى الشرعي. قال وحقيقة متفق عليها، يعني على المختلف فيها، والأشهر منها، يعني الحقائق اختلفت فالأشهر. قال ومن مجاز، يعني المجاز المشتهر على غير الأشهر على غير الأشهر. قال على عكسه، ولغوي مستعمل شرعا في لغوي على منقول شرعا على منقول شرعي. إيش معنى هذا؟ اللغوي المستعمل الذي استعمله في الشريعة في معناه، إذا تعارض على منقول شرعي فيقدم. لماذا؟ لأنه الأصل الحقيقة اللغوية، فجاءت الشريعة واستعملتها بهذه الحقيقة على هذه الحقيقة اللغوية، فتعارض عندها الآن. يعني مرة نقول مثلا، مرة الشريعة توافق اللغة في الحقيقة، ومرة تخالفها، وجاءنا نص ثالث وترددنا، هل نحمله على الحقيقة اللغوية ولا على الحقيقة الشرعية؟ يقول حمله على الحقيقة اللغوية التي وافقها الشرع في بعض في محل آخر أو لا. لماذا؟ لأنه الآن ترجح من طريقين، من طريق اللغة ومن طريق الشرع. قال ويرجح منفرد، منفرد يعني الذي يعني إذا تعارض الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية فيرجح المنفرد، يعني المنفرد بالشريعة، يعني المنقول. كان هنا يعني يستثني، يعني الآن يقول أنه المنقول الشرعي يقدم على اللغوي. قال وما قل مجازه على ما كثر. قال أو تعددت جهة دلالته، تعددت جهة دلالته، يعني جاءنا نص، هالنص هذا فيه دلالات كثيرة على المعنى، وعندنا نص آخر ما له إلا دلالة واحدة، مثل يعني ما قيل أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، أيما أيوة، هذه تفيد العموم، امرأة في صياغة في سياق الشرط هنا تفيد العموم، فإن دخل بها فلها المهر أيضا، الأمان لا تأخذ المهر، لا تملك المهر على نص آخر ما فيه إلا دلالة واحدة، مثل فلا تعضلهن أي ينكحن هنا أثبت النكاح للمرأة في دلالة على أن هي ها تزوج نفسها، لكن هذه دلالة واحدة، بينما الحديث في مجموعة من الدلالات تؤكد على أن المرأة لا تزوج نفسها. قال أو تأكدت، يعني على التي لم تتأكد، يعني جاءت صيغة عموم وبعده يعني نص في صيغة عموم ونص آخر التأكيد لبعض أفراد العموم، ذكر بعض أفراد العام لا يخصص العام، فالذي أكده النص مقدم على الذي لم يؤكده النص. أقول أكرم الطلاب، ثم أقول أكرم محمد وإبراهيم، فإذا تعارض عندنا إعطاء إبراهيم ومحمد مع غيرهما نعم فيقدم المتأكد. قال أو كانت مطابقة، يعني دلالة المطابقة تقدم على دلالة الالتزام. قالوا في اقتضاء بضرورة صدق المتكلم على ضرورة وقوعه، يعني على ضرورة وقوعه عقلا أو شرعا. هذا الاقتضاء مر معنا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني ما يقدر فيه المعنى لأجل صدق المتكلم أو صحته عقلا أو شرعا. فإذا تعارضت الصدق مع الصحة فتقدم الصحة، يقدم الصدق على الصحة لأنه يترتب عليه الخلف يوم المقدرة. قالوا بضرورة وقوعه عقلا عليها شرعا، يعني ما وجب وقوعه عقلا على ما وجب وقوعه شرعا، لأنه يمكن هنا تأويل ما وقع، ما أفاد الشرع وقوعه تأويله، لكنه ما أفاد العقل وقوعه هذا الذي لا يستطيع تأويله. ففي الحقيقة هذا ترى في تحصين للشريعة عشان تتعارض مع العقل، ليس هذا تقديم للعقل على النقل. قال ومثل الحس مثلا، ومثلا الحس أثبت وقوع شيء والنقل ينفي وقوعه أو بالعكس، فوجد هنا نوع تعارض. فهنا قدم الحس ونؤول النص، أو هذا تحصيل للنص حتى لا نحدث تعارض بين الحس وبين النقل، كذا بين العقل والنقل. طبعا نؤول إذا احتمل التأويل، إذا احتمل التأويل. قال وفي إيماء بما لولاه لكان في الكلام عبث وحشو على غيره، يعني في دلالة الإيماء يرجح بما لو لم نقل به لترتب عليه حشو على نص ما لو لم نقل به ما ترتب عليه أنه يكون حشو وعبث. قال ومفهوم موافقة على مخالفة، لوجود الخلاف في مفهوم المخالفة، وبعضهم قال المخالفة مرجعة الموافقة لأنها فيها تأسيس لمعنى جديد، أما الموافقة فيها مؤكدة للمطلوب. قال واقتضاء على إشارة وإيمان، دلالة الاقتضاء مقدمة على دلالة الإشارة والإيمان. قال لأن المقتضى مقصود ويترتب عليه خلف أو مخالفة. قال وإيماء على مفهوم، دلالة الإيماء على المفهوم. الإيماء طبعا مش معنى الإيماء، الإيماء هو الإشارة لعلة، أنه يأتي حكم ومعه وصف مناسب، فلو لم نقل أنه الحكم هذا سببه وعلته ولا كان وجوده عبث. نعم، وإيماء على مفهوم لقلة الاعتراضات على الإيماء، لأنه ما رابع يعني أقل خلافا من المفهوم. قال وتنبيه كنص في قول، إذا تعارض المنصوص عليه وش التنبيه هنا؟ شخص بالتنبيه، التنبيه هو مفهوم الموافقة الأولوي، وبعضهم يقول مفهوم الموافقة المساوي والأولوي. فإذا تعارض هنا ما نص عليه على الأولوي. يقول في قول أنه قدم الله. لا، في قول أنه متساوي وتنبيه كنص في قول. نعم. وهذا قال ابن تيمية أنه كالنصوص الأولوي كالنصوص، فلا نقدم النصوص على الأولوي إذا وجد التعارض، يعني بمعنى أنه مثلا تزاحمت الحقوق، هل النصوص ولا الأولوي؟ يعني نضرب مثال في الواقع، مثلا إذا مثلا شخص الأب قال لولده مثلا ابدأ ب مثلا ابدأ بالعالم الفلاني، قدم مثلا فلان لأجل علمه، قدمه في الطعام أو في البخور، وما علم بأن عالما أعلم منه موجود مثلا في المجلس، ما علم الأب مثلا، ما درى، أو شيخ هذا العالم مثلا، فالابن هنا الآن تزاحم معه النصوص مع الأولوي، فهنا ما يقدم النصوص لأجل النص عليه. قال وتخصيص عام من على تأويل خاص، إذا تعارض عندنا يا ينخصص العام أو يؤوله على تأويل خاص، يعني تعارض عندنا الآن عام وخاص، عام وخاص تعارض عندنا عام وخاص، فنحن إما أن نخصص العام أو نؤول الخاص ونبقي العام على عمومه، فما الذي يقدم، تأويل الخاص ولا تخصيص العام؟ تقول تخصيص العام مقدم على تأويل الخاص لأجل العمل بكل النصوص، لأنه تخصيص العام كثير في الشريعة والتخصيص أهون من التأويل. يمثل له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يوصل، فإذا وقعت الطرق صرفت الحدود فلا شفعة. وعندنا حديثه برافع الجار حقه سقط، فنحن إما أنه الجار حقه سقط هذا العام مخصص مخصص هذا العام فنقول أنه مخصص إذا قسمت، لا وراه حديث جابر عام، لا فإذا وقعت الطرق وصرفت الحدود هذا خاص خاصة فلا شفعة. وحديث الجار حق بسقبه عام حقوق كثيرة لكن يستثنى منها الشفعة. نعم. ومثله ما وقع لعائشة مع الصحابة في مسألة أن الميت يعذب ببكاء أهله، هي أولت الخاص استنادا للعام، ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني استندت إلى العمومات. ومثل أيضا سماع أنكرت السماع اسماع الرسول أهل القليب، قال وما قال احتجت بالعمومات ما أتى بمسمع ما في القبور، فيعتمد على العام، لأن الصحابة لا أخذوا بالمخصصات هنا، فالأخذ بإيش اسمه بالخاص بالأدلة الخاصة وعدم تأويلها. قال وعام لم يخصص أو قل تخصيصه على عكسه، إنه أقوى. مثل عندنا النهي عن الصلاة بعد العصر، ما إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فالنهي عن الصلاة بعد العصر دخلت المخصصات متفق عليها، مثل من نام عن صلاة نسي فلا يصليها إذا ذكرها، هذا بالإجماع أنه إذا ترك فريضة إذا ذكر فريضة بعد العصر بعد صلاة العصر فيصليها، بينما إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ما في مخصص وقع في الإجماع، ما خصص بالإجماع، وفي الخلاف هذا هل دخل تخصيص أو لا. ومثله ولا تأكل ما لم يذكر اسم الله عليه، هل يتكلم على الشقيق في مسألة ذبيحة الكتابي، ذبيحة الكتابي الذي نعلم أنه لا يسمي. يقول وطعامهم حل لكم، طعامهم حل لكم، وأنه هذا ما دخل التخصيص أقل تخصيصا من ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فدخلت المخصصات. تكلمنا في الأضواء أو أظن في دفع هذا الاضطراب. مرت علينا قبل أنه إذا تعارض عام ورد عليه تخصيص وعام لم يرد عليه تخصيص زي ما هو. أي نعم، هذا هو هنا. قالوا عام لم يخصص أو قال تخصيصه على عكسه. قالوا مطلق ومقيد كعام وخاص يعني في التقديم. قالوا عام شرطي كمن وما على غيره. هنا إذا تعارض في صيغ العموم فما المقدم منها؟ أي صيغ العموم أقوى؟ ها؟ ما العام الشرطي هنا يقدم على مثلا النكرة، النكرة في سياق الشرط، ها؟ النكرة في سياق الشرط تقدم على غيرها مثل ما دخل ما عمم عن طريق ال مثلا. قال وجمع، لماذا يقدم؟ قال لأنه في إشعار في التعليل، أنه كانوا إذا وجد العلة وجد المعلوم، فهذا أقوى. يعني الآن نكرة في سياق الشرط مقدرة على نكرة في سياق النفي مثلا، في سياق النهي، لأنه في إشعار بالتعليل. قال وجمع واسمه معرفين باللام ومن وما على الجنس باللام. يعني إذا مثلا المسلمون مع المسلم فيقدم المسلمون على المسلم، وإن كان كلاهما عام، لأن وقع الخلاف في عموم الجنس الذي المحلى بأن، هل هو عام أو لا، مثل مثل المسلم المسلم مثلا أو غيره، الكافر كذا، المرأة وغيره. قال وفصيح على غيره، يعني على غير اللي ظهر فيه نوع ركاكة، فهذا ينبئ أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، أو أنه قاله لكن الراوي لم ينقله على وجهه. وطبعا الحكم ذوقي هنا، يعني الحكم على مسألة الفصيح وغيره، وكل ما تشبع الإنسان في كلام العرب فقرأ في كلامهم ظهر له البلاغة. قلنا أن المحدثين كانوا قبل أن إذا في صحيح الحديث وكذا وأراد من المتن يقول ما هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يتكلم بهذا الكلام الركيك. وفي حديث صح أو بعضهم ما لانت له أبشاركم وقبلته قلوبكم فإني قلتم، ما سمعتموه ولانت له أبشاركم وقبلته قلوبكم فإني قلت، وما لم تلن له أبشاركم ولا تقبل قلوبكم فإني لم أقل. وذكروا يعني من الصيارفة أهل علماء الحديث صيارفة يعرفون أنه هذا ليس من كلامه السلام أو من كلامه. طيب قال المدلول، الآن الترجيح من جهة المدلول يعني المعنى مو من جهة الدلالة، من جهة المعنى، معنى اللفظ أو مفهوم اللفظ. قال يرجح على إباحة وكراهية وندب ووجوب حظر، يعني الحظر يرجح على هذه الأشياء عكس قبله، قدم الراجح على المرجوح. وهنا الكلام المتن قال يرجح نهي على أمر، وهنا قال يرجح على إباحة حظر. يعني المحرم مما أفاد التحريم مقدم على ما أفاد الإباحة والكراهة والندب والوجوب، ترى غير الأمر والنهي هناك، هذه في الدلالة، هنا في الحكم في المدلول. إذا تعارض الواجب مع المحرم، هناك تعارض الأمر والنهي، نفي الدلالات هنا في المدلولات. ومثله يعني مسألة تعرض النفس إلى المصلحة مثله هنا. وبعضهم قال لا يرجح المباح لأنه هو الأصل. والذي يظهر أنه يراعى أنه أن المعول فيها على المصلحة، فما عظمت مصلحته في الحضر أو في الواجب فيقدم، وهذا تقدير يقدره المجتهد، ينظر أيهما أعظم مصلحة، مراعاة الواجب أو مراعاة المحرم. قال فالربم يكون يعني الندب هنا يقدم على المحرم، يكون المحرم مصلحته مفسدته خاصة، بينما الندب مصلحته عامة للأمة كلها، فيرجح من جهة المصالح هنا. ابن قدامة يرى أنه لا يرجح الندب، وقال أخطأ من قال أن الندب إباحة وزيادة، قال هو أصلا مو مثل زائد عن الإباحة، هم منفصلتين يعني متواطئتين. لا أنا أتكلم على الحظر على المحرم والندب، يعني أقول قد يكون في بعض الأحوال تعظم مصلحة النجب لتكون مصلحة عامة للأمة كلها، يعني مثل إذا قلنا مثلا بتحريم مثلا التصوير، ثم جاء مثلا أنه في فيما يتعلق بالدعوة مثلا في الدعوة، هناك الدعوة تقوم بوسائل لكنها قد تكون الوسائل هذه ضعيفة ومندوب من نشر الدعوة على الكل، مساهمة النساء في الدعوة هذا فعل مندوب مستحب، فإذا تعارض عند الإنسان يعني هذا المحرم مع هذا المندوب أنه يعني في مجال للنظر والاجتهاد في هذا. حتى الشيخ الباز رحمه الله له كلام في أزمة، أقول إني كنت أمنع من الخروج يعني في التلفاز وكذا، فلما رأيت المصلحة وكلمت في هذا أذنت في هذا، مع أنه يرى حرمة التصوير. هذا قد يكون من جهة المصالح هنا، يعني يرى الحرمة هنا ورأى الندم والاستحباب يعني في نشر في توسيع وسائل الدعوة. قالوا على إباحة الندب، يعني الندب يقدم على الإباحة، وعليه يعني الندب وجوب وكراهة، يعني الوجوب والكراهة تقدم على الندب احتياطا في الوجوب، قالوا مراعاة لمفسدة المكروه، وعلى نفي الإثبات، الإثبات مقدم على النفي، هذا في الأصل لأنه النفي كله قالوا مثبت عنده وزيادة فعلا. إيه والنفي هو في الحقيقة هو عدم علم، النفي عدم علم، نقول ما سمعنا بشيء، ما سمعت بشيء، ما رأيت شيئا، أما غيره فيقول رأيت شيئا، فهو يقول ما رأيت شيئا يعني أنا أجهل أني رأيت، فهو عدم علم. أما إذا كان علم بالعدم، يعني إذا كان علم، نفرق بين عدم العلم والعلم، النافي إذا أثبت عدم علمه فهنا نقدم المثبت عليه، أما إذا أثبت علمه بعدم هذا الشيء، أثبت علمه نعم فهنا يتساوى معه. قال وإن استند إلى علم بالعدم فسواء. المثل الأول في مسألة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، فبلال ينفي، وأسامة بلال دخل الكعبة، كلاهما أسامة وبلال كلاهما دخل، لكن ابن عباس روى نعم ابن عباس عن أسامة، نعم ابن عباس عن أسامة أصلا الذي قال لا، قال كبر في نواحيها، وابن عمر روى عن بلال أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى النبي عليه الصلاة والسلام، هما طبعا حديث ابن عمر وابن عباس، فيقدم ولا المثبت على النافي، لكن قولي وإن استند إلى علم بالعدم فصواب، لأنه قد يكون الدليل مع النافي، الدليل قد يكون مع النافي. يمكن عشرة بس المسألة كثير مثل فزاد المسألة سنة 11 ولا حديث عائشة رضي الله عنها ما زاد من 11 ركعة قط. في حديث أخرى ما صلى أكثر من 12 ركعة. بعض العلماء قال إن عائشة أن المفلس مع زيادة الألف، وعائشة إنما صلى ما يحدث في بيتها يعني فقط. نعم، هذا في المسألة الأولى، أما أنه استند إلى علم بالعدم فسواء لأنه النافي قد يكون معه زيادة علم، قد يكون هو أوثق. ولكن الشافعي قدم رواية جابر وأنس على غيرهما في عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد، ففي نصوص تثبت الصلاة، في صحابة يثبت الصلاة، في صحابة ينفون. فالشافعي رجح قول جابر وأنس، قال لأن جابر أبوه مات وأنس عمه، أنس بن الضمر مات، فهم أوثق وأعرف بالشهداء، فنفيهم أقوى لإثبات غيرهم. على هذا أيضا نقول في المحدثين إذا اختلفوا، البخاري إذا نفى مثلا ونقول ابن حبان مثلا إذا أثبت أقرب وأقوى، فنفيهم مقدم على إثبات غيرهم. قال وكلا العلتان، يعني العلة النافية والعلة المثبتة، وعلى مقرر الناقل، يعني الناقل عن حكم الأصل مقدم على المقرر لحكم الأصل. أبرز مثال له حديث وابصة وحديث طلق، حديث طلق إنما هو بضعة منك، حديث بصرة عفوا، حديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ، حديث طلق إنما هو بضعة منك، أيهما المقرر للأصل؟ إنما هو بضعة منك، وهذا من نسى ذكره فليتوضأ. فيقول أنه الناقل مقدم المقرر على المقرر. جاء بعضهم وقال لا، المقرر مقدم على الناقل. هو أصحاب القول الأول يقولون أنه الناقل هو المتأخر، الناقل هو المتأخر، فيكون كأنه ناسخ في شعر. أصحاب القول الثاني يقولون أنه الصحابة لا يحتاجون للتقرير، لتقرير حكم ثبت في الأصل عندهم، فلا يحتاجونه ولا يسألون عنه، فدل على أنه المقرر جاء بعد الناقل. بينما أصحاب القول الأول يقولون يبعد أنه الشيء تنقله الشريعة عن أصله ثم تعود مرة ثانية وترده إلى أصله، هذا فيه موقف إلا أشياء يسيرة، يعني شرع ثم نسخ ثم مثل المتعة، ما ذكر في المتعة قال وعلى مثبت حد دارئة، يعني ما درع الحد مقدم على ما أثبته، لأن الحدود تدرى بالشبهات والتعارض يولد شبهة. وقيل هما سواء، لأن الشبهة مراعاة الشبهة ليس هذا محلها، ليس هذا محل مراعاة الشبهة، مراعاة الشبهة ليس في النصوص وإنما في الواقع في النظر، هنا تراعى الشبهة، يعني فلان زنى أو لم يزني ترددنا، حصل عندنا تردد، هنا نراعي الشبهة. أما في النصوص إذا تعارض لا، هنا نخلص ونقرر الحكم الشرعي حتى لو كان ظنيا. قالوا لذلك تقبل رواية المرأة في الحدود ولا تقبل شهادتها، شهادتها تورث الشبهة، لكن روايتها لا نقبلها، ما اعتبرنا بالشبهة. مثل في الإشكال المرة وقفت الشيخ مثير رحمه الله تكلم عن مسألة الشك، الشك الذي يبطل الطهارة ولم يبطلها، وما الشك لا يبطل الطهارة، جيد ما يبطل الطهارة، هذا متقرر عند العلماء. فإذا كان طاهرا وشك فيلتزم بالطهارة. العلماء يتكلمون في المحل، واضح، في أفعال الأفعال. هو جاء ونقله إلى مسألة النصوص، مسألة من، مسألة خلع الخف، هل ينقض الطهارة خلع الخف أو لا؟ يقول إحنا الآن عندنا أصل وهو أن الإنسان تطهر فيكون طاهرا، فنقله إلى محل آخر. قال وعلى نافع عتق وطلاق موجبهما، يعني الذي أوجب، الذي يوجب العتق والطلاق، لأنه ناقل، بينما الذي ينفي العتق مقرر للأصل. وقيل العكس لموافقة دليل الصحة، ما دام عبد يستمر على العبودية والزوج تستمر، وعلى أثقل أخف، يعني الأخف على الأثقل، لأن الشريعة سمحة والحنيفية السمحة. قال وتكليفي ووضعي سواء في ظاهر كلامه، إذا تعارض حكم تكليفي مع حكم وضعي. قيل بتقديم التكليفي لأنه مقصود بالذات، الحكم التكليفي مقصود بالذات، بينما الوضعي لأجل التكليف، لأنه أكثر الأحكام، الأحكام التكليفية أكثر. وبعضهم قال الوضعي هو المقدم لأنه لا يتوقف عليه ما يتوقف على ثبوت الحكم التكليفي. الحكم التكليفي لا بد فيه من العلم والقدرة والإرادة، بينما الوضعي لا يحتاج إلى هذه الشروط. أبقى هذه المسائل تحتاج إلى أمثلة، تحتاج إلى من يستحضرها عند المرور في النصوص والمرور في مسائل الفقه. فجزء منها لا يمثل له الأصوليون، فيحتاج، وترد يعني لا ينفع واحد يقول هذه نظرية أو نظرية، لا ترد، لكن يحتاج إلى من يستحضرها. إذا استحضرها الواحد ويقرأ في كتب التفسير وفي كتب شرح السنة كتب الفقه، يجد تعرضات فيستفيد من هذه الترجيحات. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.